الحلقة 35 مخاطبة لكل عقل متحرر من سوادات العواطف الجياشة الخادعة الغير مستندة إلى دليل واقعي فضلا عن عقلي. سرقة أو اغتصاب أبي بكر لميراث الزهراء عليها السلام أمر أحدث شرخا كبيرا في المذهب الاثني عشري لما فيه من تناقضات روائية تفيد بأن المغتصب لم ينعم بما اغتصبه، ولكنه على العكس قد كان أمينا بوعده لآل النبي صلى الله عليه وآله. جاء في شرح نهج البلاغة لابن البحراني الجزء الخامس صفحة 107 أن أبا بكر قال لفاطمة عليها السلام: إن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك علي الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه. وجاء هذا الذكر أيضا في الدرة النجفية الصفحتان 331-332 طبعت إيران للدنبلي في شرحه. وهذا وعد منه أن يعطيهم قوت فدك وما تخرجه فدك من خيرات، وهذا دليل على أنه ليس مغتصبا للأرض، ولكنه مطبق لما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هل يوجد دليل على أنه وفى بوعده؟ سنرى الدليل على إيفائه بوعده من شروح نهج البلاغة للبحراني وابن أبي الحديد وعلي النقي في شرح النهج، وهو كتاب فارسي اللغة. إن أبا بكر كان يأخذ غلتها أي فدك فيدفع إليهم أي أهل البيت منها ما يكفيهم ويقسم الباقي، فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان علي كذلك. بل الأدهى من ذلك هو ذاك الدليل من أمير المؤمنين عليه السلام في رواية: إن الأمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدك فقال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر. وهذا جاء في الشافي للمرتضى صفحة 231 وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الرابع. نأتي إلى أشد علماء آل البيت عداوة لأبي بكر، وهو المجلسي. وماذا قال في كتابه حق اليقين الصفحة 201؟ قال: إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال: أنا لا أنكر فضلك ولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أمنعك من فدك إلا امتثالا بأمر رسول الله، وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم. وقد عدت هذا باتفاق المسلمين، ولست بمتفرد في هذا. وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت، لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضلك. نأتي لأرض فدك وإرثها المزعوم ونقول: إن الله تعالى في كتابه الكريم قال عن الميراث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، ومع علمنا بمن هم ورثة النبي صلى الله عليه وآله من زوجات وبنات وأهل وذرية، نأتي إلى تقسيم الإرث إن كان الميراث النبوي يورث، ونقول: هل ادعت الزهراء عليه السلام أن يا أبا بكر ما دام ما تركه الأنبياء صدقة لا يورثوه، فلماذا ورثت زوجاته بيوته؟ هذا إن زعم الاثنى عشرية أن زوجاته ورثوا البيوت، ولكن لا توجد رواية توحي إلى ذلك، وهذا يدل على أن البيوت ليست ميراثا، وإنما هي بيوت زوجاته صلى الله عليه وآله. ولو فرضنا ذلك، فكيف تطلب الزهراء عليها السلام الميراث كاملا ونحن قرأنا الآية التي تفيد أن البنت لا ترث الميراث الكامل مع وجود متقاسمين معها؟ نأتي للآية في نفس السورة وهي النساء، قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. طبقوا الموجود بالآية على ميراث الزهراء عليها السلام لكي تعلم العقول أن الأمر ليس فيه ظلم لها ولا لآل بيت أبيها عليهم السلام. فالآية تتكلم عن ميراث الزوجة التي يتوفى زوجها، فهل علمنا أن زوجاته طالبنا بميراثه؟ وهل للزهراء الحق؟ أو هل لمن ظلم أقوال الزهراء وفسرها على أنها على ما جاء بها علماء الإمامية، هل وعوا أن معها شركاء بالورث إن كان المال يورث؟ ولا ننسى أن الآية تتكلم أن لزوجاته ربع ميراثه. نأتي لمسألة مهمة وهي ميراث النساء عند الإمامية، ونكتفي بروايتين فقط وهما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء. فهل تعتبر فاطمة عليها السلام امرأة أم رجل؟ وهل لو قلنا أنها مستثناة، هل يدل هذا على أن العصمة بطلت لأن مفهوم العصمة هو الاقتداء بصاحبها؟ فكيف تقتدي النساء بها وهي مستثنات من أمر شرعي على نظرة الإمامية وهو ميراث العقار للنساء؟ أمر لا يقل أهمية وهو حديث لا نورث ما تركناه صدقة. صحح الإمامية هذا الحديث كما قال المجلسي إسناده في مرآة العقول الجزء الأول الصفحة 111، وصححه الخميني فقال رجال الحديث كلهم ثقات كما في الحكومة الإسلامية صفحة 145. ومن يطعن بهذه النسخة فيوجد دليل آخر في النسخة المطبوعة الصفحة 93 حيث قال لحديث الكافي في الجزء الأول صفحة 32 أنه صحيح. السؤال يطرح حاله هنا وهو كيف غابت هذه الروايات عن الزهراء عليها السلام وهي التي تعتبر مستودع الأسرار؟ بل لماذا لم يبين لها مدينة العلم عليه السلام هذا الأمر؟ هنا يجب أن تقف العقول المحررة 1000 مرة فتقر وتعترف أن الأئمة بشر يعلمون ولا يعلمون ويخطئون ويصيبون، وإلا هل هم أنبياء؟ مشكلة كبيرة جدا أخرى نجدها في فهم هذه الرواية التي يحتج بها الإمامية من كتب السنة على أنها دليل غضبها، والتي تقول قال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت، أي وجدت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. السؤال، لو كانت الرواية كما فهمها الإمامية، إذن متى كسر الضلع وهي 6 أشهر لم تره ولم تكلمه؟ مشكلة أخرى أكبر من أي مشكلة مضت معنا في هذا المبحث، وهي هل طلب الإرث أكبر همًا وقصدًا من طلب الإمامة؟ وهل شجاعة الزهراء ومضيها في طلب الإرث وفدك أكبر وأهم عندها من طلب الإمامة؟ بل وهل غضبت على علي عليه السلام فيدخل في قائمة المغضوب عليهم من الله تعالى والعياذ بالله؟ يقول المجلسي في كتاب حق اليقين بحث فدك الصفحة 203، وأيضا كتاب الأمالي للطوسي الصفحة 295، إن فاطمة عليها السلام لما طالبت فدك من أبي بكر امتنع أبو بكر أن يعطيها إياها، فرجعت فاطمة عليها السلام وقد جرعها من الغيظ ما لم يوصف، ومرضت وغضبت على علي لامتناعه عن مناصرته ومساعدته إياها، وقالت يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين بعدما أهلكت شجعان الدهر وقاتلتهم، والآن غلبت من هؤلاء المخنثين، فهذا هو ابن أبي قحافة يأخذ مني فدك التي وهبها لي أبي جبرا وظلما، ويخاصمني ويحاججني ولا ينصرني أحد، فليس لي ناصر ولا معين وليس لي شافع ولا وكيل، فذهبت غاضبة ورجعت حزينة، أذللت نفسي تأتي الذئاب وتذهب ولا تتحرك، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إنما أشكو إلى أبي وأختصم إلى ربي. هل هذه الرواية دليل على أدب الزهراء المعصومة عليها السلام يا إمامية؟ لا والله، بل هي والله أجل وأعلى من أن تتفوه بهذه الكلمات. نأتي لمسألة موت الزهراء وهي غضبانة على أبي بكر الصديق، ونسرد روايتين، واحدة للشيعة الإمامية وأخرى للسنة، تفيد أنها على عكس ما يعلمه الكثيرون. يقول أهل السنة: لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قالت: نعم. قال: فأذنت له، فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم آل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت. رواه البيهقي في سننه في الجزء السادس الصفحة 301، وقال مرسل بإسناد صحيح. ويقول الإمامية: إن أبا بكر قال لها: إن لك ما لأبيك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك علي الله أن أصنع بها كما كان يصنع. فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به. في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني في الجزء الخامس الصفحة 107 طبعة طهران: هل ظلم أبو بكر آل البيت عليهم السلام؟ سؤال موجه لعلي عليه السلام، ونروي هذه الرواية. لما وصل الأمر إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر. في كتاب الشافي للمرتضى صفحة 213 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الرابع. إذن المسألة إقرار ورضا منه حتى وهو في الحكم وعلى رأس الخلافة. ولا ننسى أن خراج وأموال فدك كان أبو بكر وعمر وعثمان يعطونها إلى فاطمة وأولادها كما مر عليه أول الموضوع. نقول: فإن فدك لم تكن لا إرثا ولا هبة، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه، إنه لما استخلف على المسلمين لم يعطي فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة، بحيث يكون له الربع لوجود الفرع الوارث، وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معلوم في التاريخ. فلماذا يشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه؟ كما أن فدك لو كانت إرثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي، ومنهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي، حصة منها. لكن أبا بكر لم يعطي ابنته عائشة ولا أحدا من نساء النبي ولا بناته شيئا استنادا للحديث. فلماذا لا يذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟ هذا على فرض أن فدك كانت إرثا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام، كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره الصافي الجزء الثالث صفحة 186، فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضا. فعلى فرض صحة الرواية حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كإرث لا كهبة من أبيها، فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آخر، وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام.